ملخص كتاب عولمة المرأة المسلمة الآليات وطرق المواجهة من أخضر دوت كوم لمؤلفته إكرام بنت كمال بن معوض المصري. أصبحت العولمة محوراً أساسياً للفكر العالمي، مخترقة كل الحواجز الجغرافية والسياسية والدينية، ولأنها باغتت حتى المجتمعات الإسلامية فأدخلت الانحلال الأخلاقي والفكري عليها، فصنعت عبئاً جديداً على كل مجتمع إسلامي ليتعامل مع أفراده بمبدأ بنائي شامل للفرد المسلم فكراً وعقيدة وخلقاً. ولأن كلمة بناء المجتمع تعني امرأة مسؤولة، كان هدف العولمة الأسمى يتمحور حول هدم مفهوم الأسرة وتحريف دور المرأة وانحرافها تحت عنونة وهمية خبيثة، ألا وهي حقوق المرأة، مع هدف أعم وهو تدمير المجتمعات البشرية الإنسانية. أولاً، العولمة. لخص الكاتب مانع الجهني في كتاب ندوة المسلمين وتحديات العولمة مفهوم العولمة، حيث قال إنها ذلك التوجه وتلك الدعوة التي تسعى إلى صياغة حياة البشر في مختلف الأمم وفق القيم والمسالك والأنماط الغربية، وتحطيم خصوصيات الأمم المختلفة إما بالترغيب وإما بالترهيب. ففي كل الأحوال العولمة ليست مشتقة لا لغوياً ولا مفهوماً من العلم، بل من العالمية، ولأنها نتاج تراكم أفكار مستحدثة سميت بألقاب كثيرة، منها النظام العالمي الحديث، وقد تعددت أبعادها ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية ومعرفية وتكنولوجية وغيرها. وأبرز مفهوم للعولمة ظهر في البعد الاقتصادي أولاً، معتمداً على الليبرالية واقتصاد السوق العالمي. فالعولمة كان الغرض منها في البداية دمج أسواق العالم في التجارة والاستثمار، لذا هي تحويل العالم إلى سوق وله مالك واحد، فأصبح كل شيء تدريجياً يتحول إلى سلعة تباع وتشترى بسعر عالمي، وجعلت من الشركات قسمتها إلى شركات محتكرة للسوق وشركات تابعة لها. وظهر مفهوم الليبرالية الجديدة، فهو المحرك لإدارة السياسة الاقتصادية العالمية. وبالطبع استخدمت العولمة أقرب وسيلة وأوسعها انتشارا، ألا وهي الإعلام، فقد سيطرت من خلاله لترويج منتجاتها الاستهلاكية عن طريق الإعلام الصوتي والمرئي، وأقنعت العامة من الناس بشكل الحياة الرأسمالي والليبرالي غير المقيد. لكن الخطر الذي داهم العالم هو الترويج لكل ما يخص المرأة، فتبعا لذلك روجوا لكون المرأة سلعة استهلاكية لنشر الإغراء وثقافة العنف والجنس دون قيود من خلال الإعلام وحملات الإعلانات الدعائية. ثانيا، ثقافة العولمة. تميزت الحضارات بثقافات متعددة وكذلك الأديان، والدين الإسلامي يتميز بثقافة ممنهجة شاملة حق كل فرد قائمة على عقيدة التوحيد الخالص لله، كما في قول الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فجاء الإسلام مهذبا لكل خلق عليل ولكل فكر مشوه، عاملا على عمران الأرض وتمكين الإنسان. لكن ثقافة العولمة جاءت بالثقافة الغربية وجعلتها محور العالم ليلتف حولها كل فكر وحضارة، وهذا فيه خطر شديد على المجتمع الإسلامي، فقد أتت بثقافة السلع والصنمية لتجعل من البشر مستهلكين دائمين لا منتجين، لتحقيق ربح لشركات معينة تخدم فيها دولة واحدة لأفضليتها على العالم كله. واخترقت العقول وأقنعتهم بالفكر الليبرالي الحديث عن طريق وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وكل مظاهر رفاهيات الحياة، كما قال حسن قطامش: ما العولمة إذن سوى سيطرة الثقافة الغربية على سائر الثقافات؟ وسيطرة الثقافة الغربية إنما تعني بتحديد أكثر سيطرة الثقافة الأمريكية من خلال منتجاتها والتي تعاني منها أوروبا نفسها. فالعولمة روجت لثقافتها باحترافية ممنهجة وبخاصة في المجتمعات الإسلامية تحت شعارات وهمية منها الديمقراطية والحرية وغيرهما، لكنها تعني بذلك الحرية الجنسية وإباحة الشذوذ الجنسي والأسر ذات العائل الواحد والعلاقات خارج نطاق الزواج والقمع الفكري وهيمنة فكر وثقافة واحدة وهي الثقافة الغربية، وكذلك أن يصبح الإنسان بلا هوية دينية وفصل الدين عن الحياة وإشاعة ثقافة الرقص والغناء والاعتماد على التطور التقني والعلمي فقط في الحياة. ثالثاً، المرأة والحرية المزعومة. نظر الإسلام إلى المرأة نظرة شاملة مثل الرجل، فهي مكلفة مثله ولها واجبات تلائم فطرتها، وهي ليست خصماً للرجل بل يكمل كلاهما الآخر، بل رفعت من قدرها لأنها أم وزوجة وأخت وابنة. أما الأفكار الظالمة لها حالياً في المجتمع الإسلامي فهي موروثة عن جهل تسرب إلى عقول المسلمين، وذلك بسبب البعد عن الإسلام وسوء تطبيق الشرع والفهم الملتبس لنصوص القرآن الكريم، وحتى أفكار القوامة المغلوطة المنتشرة عن الرجل ما هي إلا أفكار مشوهة. فالقوامة وجبت على الرجل ملائمة لفطرته، فهو أقوى وأجلد من المرأة في معركة الحياة، فكلف واجبا عليه وليس تشريفا له ليوفر للمرأة احتياجاتها ويتحمل مسؤوليتها مشبعا رغباتها المادية والمعنوية. فالقوامة تتميز بحسن عشرة الرجل لزوجته وكفالتها وحسن خلقه معها لمصلحة البيت والأسرة. وقد ظلمت المرأة نفسها بنفسها حين ظنت أنها حرة بفكر غربي، وما هي إلا مقيدة بأفكار منحرفة تنقص منها بأفكار المساواة بين الرجل والمرأة وحريتها المطلقة دون شرع. وكل هذه التوصيات التي نادى بها الغرب أدت إلى زيادة الفجور وزيادة حالات الابتزاز والاغتصاب واستخدام المرأة في كثير من الأعمال المنحرفة مثل البغاء والإعلانات الرخيصة بارزة مفاتنها أمام الناس للترويج لسلع تافهة، فهضمت حقوقها. فالحرية عند الغرب تتمحور في نشر الإباحية وتدمير القيم الإنسانية للقضاء على الإسلام. وقد بدأت تلك المؤامرات على المرأة في المجتمع الإسلامي منذ بداية حركة تحرير المرأة على يد الفرنسي نابليون بونابرت، وتلاه الاحتلال الإنجليزي واكتمل نضجها في القرن العشرين الميلادي. رابعاً، اختراق فكر المرأة المسلمة. انتشرت قضية المرأة في العالم حول تحريرها، واهتموا بشكل خاص بتعليمها، وفتحت مدارس علمانية، وظهرت طائفة من مدارس الراهبات تستقبل فتيات مسلمات لتعليمهن، ووحدت المناهج بين الصبيان والصبايا، فوجدت المرأة نفسها تنازع الرجل على التعليم والوظائف التي ليست من فطرتها، فنشأت على مواد لا تناسب فطرتها وتكوينها الجسدي، وتم إبعادها كل البعد عن التعليم الديني. وقد فسر هذا الكاتب علي محمد جريشة قائلاً: إن التوسع في التعليم من غير تخطيط إسلامي بل ولا حتى فطري هو مصدر القلق كله، ذلك أن إنكار اختلاف فطرة المرأة عن الرجل غباء أو تغاب فلا شك في هذا الاختلاف، ومن ثم وجب اختلاف المناهج وفقا لهذا الاختلاف، ووجب اختلاف مجالات العمل كذلك تبعا لهذا الاختلاف. أما أن يصير الأمر مجرد مزاحمة للبنت مع الولد بحجة التمدن والتحضر حتى لو تصادم ذلك مع فطرتها وطبيعتها، بحيث ترى البنت مهندسة وصانعة وعاملة في الأفران، فذلك لا يعقل. وأيضا انتشر الفن التافه عن طريق المجلات الفنية العارية، وانتشر الاختلاط بين الرجل والمرأة في المدرسة والعمل وسائر الأماكن والمواصلات دون ضوابط، وخرجت المرأة للعمل لغير حاجة، ونشر فكرة تحديد النسل شغل عقل المرأة المسلمة بتوافه الأمور وادعاءات باطلة على الإسلام أنه ظلمها وانتقص من حقوقها، فدعوها للتحرر منه وانتقصوا دورها كأم وزوجة وأنها ليست إجيرة لزوجها، فتتحرر منه عن طريق عدم الزواج وإشاعة الشذوذ الجنسي أو علاقات خارج الزواج. وتم فرض ذلك كله عن طريق منظمات عالمية مثل حقوق المرأة، وقد تفرض عقوبات على بعض الدول التي تخالفها. خامساً، دور الأسرة التربوي في مواجهة عولمة المرأة المسلمة. الأسرة بشكل عام هي جماعة تربطهم علاقة اجتماعية موحدة، لكن مفهوم الأسرة المسلمة أعمق، كما لخصه عبد الرحمن الغامدي فقال: هي جماعة اجتماعية إنسانية وأخلاقية وروحية، تتكون أولاً من رجل وامرأة، وفي حالات أخرى امرأتين إلى أربع، يرتبطون برباط عقد زواج إسلامي يبنى عليه حقوق وواجبات وصلة رحم، ويسمح لهم بالاتصال الجنسي والتعايش الذي يسوده المودة والرحمة، وما ينجبونه من أطفال يعد ضمن تكوين هذه الجماعة. ومن أهم وظائفها الإنجاب وتهيئة المناخ الاجتماعي والثقافي الملائم لرعاية الذرية وتنشئتهم وتوجيههم ونقل التراث إليهم وتربيتهم تربية إسلامية، ويترتب عليهم الالتزام ببر الوالدين. ولأن الدين الإسلامي قائم على فكرة بناء مجتمع إنساني إسلامي متكامل ومترابط، كان تكوين الأسرة له أهمية عظمى، فجعل كل من الرجل والمرأة بحاجة جسدية ونفسية إلى الآخر. ولأن المرأة هي وحدة بناء أساسية لتكوين أسرة مسلمة، فأي اختلال لدورها ينعكس بدوره على أسرتها، فقد توجهت الهجمات من المؤسسات الليبرالية لتهميش دور المرأة في أسرتها. ولأن الأسرة هي الحصن الأول للفتاة، وجب عليها إعدادها جسدياً ونفسياً وثقافياً واجتماعياً لدورها وتأسيسها على أسس شرعية وعقدية قوية، مع مراعاة الذكورة والأنوثة داخل الأسرة الواحدة، وتولية مهامهم حسب ما فطروا وكلفهم الإسلام بها، وينبغي تربيتها على القدوة الطيبة من سير الصحابيات، ومن هن قدوات حسنة ولهن أثر فعال، والاهتمام بتنمية ثقافتها الفكرية ومهارات القراءة والكتابة لكسب المعرفة العامة والدينية، وأهمية تزويجها بمن هو من نفس دينها ويكون زوجا كفؤا صالحا، وتعليمها ما ينفعها في حياتها الزوجية والتربية لأبنائها، وإعدادها لتكون واعية بواجباتها وحقوقها واطلاعها لتصير عالمة بأن هناك من سيهاجم دورها كمسلمة، فتستعد وتتحصن عقائديا وفكريا لتحفظ نفسها. سادسا، كيفية مواجهة العولمة. الإعلام إحدى الوسائل التي تستخدمها العولمة لنشر ثقافتها، لذا وجب تشديد خطب الإعلام الإسلامي وتوحيده على صد هجمات العولمة والتغريب للمرأة وغيرها من أفراد المجتمع، وتغفيلهم عن دورهم وزرع نبات فاسد تحت شعار الحرية الزائفة الذي يتخلله انحراف فكري وديني. فيجب أن تتجمع كل وسائل التواصل العامة لنشر كلمة الإسلام ومقاصد الدين الإسلامي، وذلك عن طريق الكتب والمقالات ووسائل التواصل الاجتماعي والمذياع والتلفاز وغيره من أي تقنية حديثة، مع تخصيص برامج هادفة إلى توعية النساء المسلمات بأدوارهن وحقوقهن وتوعيتهن بالتجهيل الغربي المتعمد لهن، وكذلك برامج خاصة بفقه وفتاوى الأسر المسلمة. وكذلك يجب أن تتجه المؤسسات إلى نشر الثقافة الإسلامية من ملبس ومأكل ومشرب ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وكذلك داخل الأسرة عن طريق الغرس التربوي ونشر مصادر الثقافة الإسلامية كالقرآن الكريم وتدبره والسنة النبوية والسيرة والتاريخ الإسلامي. ولأن توجهات العولمة كان هدفها الكبير تشتيت المرأة المسلمة عن هدفها، وجب نشر تعلم الولاء والبراء لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وتعريفها بهويتها الإسلامية لتحافظ عليها، فتعرفها على منهج الإسلام الذي يغرس فيها سلاحاً قوياً للتصدي لكل الادعاءات والتشوهات الفكرية، وألا تتبع الموضة وتنساق وراء الشهرة كالفن وعارضات الأزياء، أو إظهار مفاتنها تبعاً للموضة في الملبس الذي لا يناسب دينها، وتوعيتها بأن التزامها بحجابها يعبر عن هويتها الإسلامية واعتزازها بها، وتدريبها أن تكون مطيعة لله والرسول وعزيزة قوية أمام كل الافتراءات على دينها، كذلك مراعاة فطرة الفتاة بأن تكون في أماكن تعليمية منفصلة عن البنين وتعليمها هذا منذ الصغر، وتكون على دراية كبيرة بمستجدات الواقع من حولها لتجد حصنا تتحصن به لتواجه الفتن من حولها. وختاما، العولمة ظاهرة رياحية كبيرة، والسيطرة عليها لن تأتي بشكل مفاجئ بل بالتدريج، وتبدأ من كل فرد مسلم ثم يبني أسرته مع العمل على إشباع الثقافة الإسلامية في كل جهات العمل والحياة من حوله. فاليوم المرأة وهي الفرد الأكبر الذي يواجه تحديات العولمة، ومن بعدها الأسرة التي تعمل العولمة على طمس هويتها، بحاجة إلى توعية كبيرة ومقومات دينية وشرعية أكبر للتصدي لتلك الفتن والهجمات.